جواله يصدر صوت موسيقى عالية، فهل فعله صحيح؟ ما نعلم، أقول ما أعلم شيء يدل على هذا. تسبيح لغير الإمام.